فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، يقول: هل هذا يدل على أن جميع الأمراض لها علاج؟ نعم، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.